دعاء الصائم عند الإفطار ورد في حديث معاذ من أبي زهرة بن مرسل: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهبت في خارج المشكاة لأنه قد يتقوى. وفي إرواء الغليل قلت بأن كل الطرق شديد في الضعف فلا يتقوى. نعم. ظهرت رسالة لبعض إخواننا هنا صف قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فمشوا مع القول الأول. ماذا قالوا؟ قالوا بأن حسن الحديث. هذا ليس مجتمع القول الأول. لا يتمشى مع الخلق. لذلك نحن لما نكون في مناقشة مع بعض إخواننا يأتي في كلامه في أثناء المناقشة أنه قد يكون كذا، يقول له دعك والقد قد، لأنه هذه قد تفيد إيش؟ الشك. فأنا حينما قلت لأنه فعلا أن ما كنت استوعبت الكلام على مفردات الطرق، لكن كثرتها قد تعطي الحديث قوة. وأنا أجيبك الآن حسب ما تنقل أنت، وأنا مالي مش تحضر ماذا قلت هناك بالفعل، لكن أنت تنقل بالحرف يعني، أليس كذلك؟ يقصد قوة أخوه يعني خالفه. هل فهمت ما أقوله؟ فهمت. ماذا أقول؟ تقول هل نقلي للكلام أيوة. حرفي من المشكات؟ أيوة. ليس حرفيا. إذن وإنما فيما يخص، لا أذكر درجة الحديث هل هو حسن أو غيره، لكن فيما يخص القوة ذكرت بأنه قد يتقوى الحديث. هذه قولة قد يتقوى، هذا نص كلامي. الله أعلم. أنت عندك شيء؟ الله أعلم. ذكرت أنه حسن الحديث. حسن وحسن نعم. يعني حديث حسن صراحة. الإخوة لما نقلوا نقلت إسناده حسن، كان في المشكلة. نعم. ففي هذه الحالة يرجع للبحث المتأخر، ولا شك أن تعليق على المشكلة متقدم كثير عن الإرواء. ثم بحث الإرواء أيضا فيه توسع في البحث أكثر من المشكات. المشكات أولا هي في الأصل تعليقات، ما هي كالإرواء. عليكم السلام. وثانيا هي كانت تعليقات سريعة، لأني كنت على سفر إلى المدينة المنورة حينما انتجبت لتدريس مادة الحديث فيها، وكان من آثار هذه العجلة أنني ما تكلمت على كثير من هذه المشكات، تبيضت لها. فإذا اختلف ما في المشكات وما ما في الإرواء، فما في الإرواء مقدم على ما في المشكات بسببين السابقين ذكرا، وهما التعليقات في المشكات مقتضبة وسريعة، وثانيا الإرواء متأخر في البعض والتحقيق عن المشكات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.